الحمد لله الحليم العظيم، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش الكريم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، للقول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، البر الرحيم، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين ومنة للإنس والجن، برا شريطا بالمؤمنين رؤوفا رحيما. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوه واعبدوه وراقبوه في خلواتكم وجلواتكم، اعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أيها الناس، ما عرف على هذه البسيطة ولن يعرف، مظلوم من البشر، تواطأ الناس على ظلمه، وما فتئوا يصفونه بأحد ما وضعوا من ألفاظ مصفة. في أعقاب القوات أعقب الشيطان ثمارها على بقاء في لبه، ونور في دعوته، وصدق في حديثه، وثقة في أمانته. مثل رسول الله بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فلقد نال الشتائم والسباب من كافة طبقات المجتمع، فقد حجاه شعراء وسخر منه سادة وآذاه عتاردة ونال منه سحرة. ولقد شاء الله سبحانه أن يأتي اليوم الموعود الذي يفتح الله فيه على نبيه صلى الله عليه وسلم بمكة، حتى إذا ما دخل بالبيت وطاف جلس في المسجد والناس من حوله، والعيون شاخصة إليه، والقوم مشرعبون إلى معرفة صنيعه بأعدائه شرخهم وشلوخهم، فقال كلمته المشهورة: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فيسلم حينها العظماء ويطلبون، كأمثال هند بنت عتبة وعكرمة ابن أبي جهل، ويؤوب الشعراء ويعتذرون إليه، كابن الزبعرى وكعب بن زهير، فلا ينال الجميع منه إلا العفو والتغاضي. الله أكبر، ما أجمل العفو عند المقدرة، والله أكبر، ما أجمل السعة عند الضيق، ما أجمل السعة عند الضيق والعزة عند الذلة. ومن أحق بذلك إن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق الله إذ يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها المسلمون، بهذا الموقف وبغيره من المواقف العظيمة، عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم محو الجاهلية، وقطع ظلامها بأنواع المعرفة والإرشاد، ومنع الفساد فيها بحلمه وعفوه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد كفف الرسول صلى الله عليه وسلم من نزوات الجاهلية، وأقام أركان المجتمع على الفضل وحسن التخلق ونبذ الجهل والغضب. وكثير من النصائح التي أسداها للناس كافة كانت تتجه إلى هذا الهدف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري ومسلم. الحلم أيها المسلمون، الحلم أيها المسلمون اسم يقع على ذم النفس من الخروج عند الورود عليها ضد ما تحب إلى ما نهي عنها، وهو في موطن الغضب سيادة على النفس وضبط لها وكبح لجماحها، كما أنه لباس العلم، فمن فقده فقد تعرى وبدت للناس سوءته. وهل يجيء الباطل بخير؟ ألا إن الغضب قرين الشر، وإن الحلم راحة القلوب وسعادة الجماعات. إن التفاوت بين الناس بعيد الشقة، مع أنهم من أبوين اثنين، فإن اختلافهم في أوضاعهم وخلالهم مسار امتحان بالغ الجدوى. ولذا قال جل شأنه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ففي الناس الحليم الأليم المتأني الذي إذا استنفرته الشدائد أبقى على وقعها الأليم، محتفظا برجاحة فكره وسجاحة خلقه، فلا يحمى من قليل يسمعه فيوقعه في كثير يكرهه، ولا يفضح نفسه ليشفي غيظه، فإن جهل عليه لم ينفعه إلا حلمه. ويا للعظمة ويا للعظمة والعلو إن فعل كفعل قيس بن عاصم، وقد أتوه برجل قد قتل ابنه فجاءوا به مكتوفا، فقال: دعوتم أخي أطلقوه واحملوا إلى أم ولدي ديته فإنها ليست من قومها. وإن في الناس الطائش الأهوج، كما أن فيهم الغر المأفون الذي تستخفه التوافه فيستشفق على عجل، ويكون لسانه وفعله قبل قلبه وعقله، فلا يسم نفسه ولا يتريث، بل يهدي بكلام ويوكس ويشقد في أفعال يحتاج بعدها إلى اعتذار وتنفيق، فيقع فيما نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. رواه أحمد وابن ماجه. إذ لا ينفعه الاعتذار حينئذ، لأنه إذا استطير وراء لهب الغيظ فرطه، وأفسد الأمور في غيبته في غيبة وعيه وغلبت عاطفته، فلم يدع لإصلاحها مكانا. فإن نصح إهماك هوجا، وإن ذكر إصماك غيظا، وهذه هي علة الحمق الكاملة. ولقد رأينا الغضب يشتط بأصحابه إلى حد الجنون عندما تقتحم عليهم نفوسهم ويرون أنهم حقروا تحقيرا لا يعالجه إلا سفك الدم. أفلو كان المسلم يعيش من وراء أسوال عالية من فضائله أتراه يحس بوقت الألم على هذا النحو الشديد؟ لا وكلا، بل إن الإهانات تسقط على قاذفها قبل أن تصل إلى مرماها البعيد، ولا غرو إذ لا تعود الجمرة إلا على موقدها الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم. رواه مسلم. فلا ينبغي للمؤمن الكبير أن يضيق بحرف قطعان متنادرة، بل إن المصلح العظيم يفيض من أناته على ذوي النفس حتى يلجئهم إلى الخير إلجاء، فيطلق ألسنتهم تلهج بالثناء والذكر الحسن. إن من الناس من لا يسكت عن الغضب، فهو شخص غضوب في ثورة دائمة وتغيظ يطبع على وجهه العبوس، إذا مسه أحد بأذى ارتعش كالمحموم، وأنشأ يلغي ويثبت ويلعن ويطعن، وكثيرا ما يذهب به غضبه مذاهب حمقاء، فقد يسب الباب إذا استعصى عليه فتحه، وقد يلعن دابة جمحت به، أو يعر امرأته ويكسر ضلعها ويضيع أمرها فيفرق شمله في نقصان ملح أو يقوسة خبز، ثم يطلقها عدد نجوم السماء وكان يكفيه من ذلك عطارد. فيتهاوشان تهاوش الكلبين، ويتناقران تناقر الديكين، فلا يفترقان إلا عن القدح والعقل والحجب والهجر، فيجري كل منهما على نفسه بالحرمان والعقوبة، والنتيجة الحاصلة هي يتم الأولاد إبان حياة الأبوين. والإسلام بريء كل البراء من هذه الخلال الكدرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ثم لا تسألوا بعد ذلك أيها المسلمون عن ندم الزوجين ولا تساعة من دم، فيختلقون المعالي ويراجعون القضاة والمفتين، كل ذلك لمحو غلطة ارتكبها الغاضب دون تفكير أو روية أو تدرج في التعذيب، مما تسبب في هدم لبنة كان بإمكانه معالجتها لو ملك عقله وأشهر حلمه وكف غضبه. وما ذنب الولد وما ذنب الولد إذا خرج من بيته خلعا مكسهرا وجهه ضائقا صدره ينطلق يمنة ويسرى يبحث عن سبب يزيل به همه ويجلو غمه ولربما استبشر به وبأمثاله وحوش الطلاب وذئاب المجتمع فيسير وراء تخبطهم ويضيع بضياعهم عن طريق الكيوف القتالة من المسكرات والمخدرات كل ذلك نتيجة غضبة من أبيه أو أمه أعقبها سب وشتم ولطم وربما طرد ولعن فيتبدل بذلك شمل الأسرة وتقوض المجتمعات فيكسب في كل يوم عدو ويفقد صديق ويهدم بيت فلا حول ولا قوة إلا بالله عباد الله اعلموا أن الحليم إما أن يكون عاجزا جبانا ليس له شيء ولا عليه شيء فهذا إن لم يغنم فإنه لا يأثم وإن ادعى الحلم مع عدم الاقتدار على إنفاذ العقوبة فهذه الحجة لا يلجأ إليها إلا اللئام من بني البشر وإما أن يكون مخادعا مكارا ظهارته سمت المؤمنين وبطانته شبت المجرمين يتحلم ظاهرا ويعفو علنا ولكنه يغضب باطنا وينتقم مسرفا فهذا حقود اللدود ينقلب على المجتمع من سوء صنيعه سوسا كطبع السوس لا يقع على شيء إلا نهره أو عاد أو دودا كطبع الدود لا يقع في شيء إلا أفسده وقدره ومثل هذا لا يلبث أن يفضحه الله على رؤوس الصلائح وإما أن يكون حليما مفطورا على الخير مجبولا عليه وهذا كأشد عبد القيس الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة فقال أشيء تخلقت به أم جبلت عليه يا رسول الله فقال لا بل جبلت عليه فقال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله رواه مسلم وغيره وإما أن يكون ثائر النفس أزعجه من ظلمه فيصبر محتسبا ويصفح قادرا ويأمره إيمانه بالعرف والعفو عن الجاهلين وهذا هو المثاب في الدنيا والآخرة والمشكور عند الله ومن ثم عند خلقه وهو الموصوف بالشدة والقوة كما في قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب رواه البخاري ومسلم وهو المقصود أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء رواه أحمد أعاذنا الله وإياكم من الغضب ومن سوئه وآثاره ورزقنا الحلم والتحلم إنه سميع قريب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أنه يجب علينا أن نعمل بتعاليم ديننا الحنيف وأن نأخذ بإرشادات نبينا صلى الله عليه وسلم كما يجب علينا أن نقصر أنفسنا عن الغضب ولا نتسرع فيما يعود علينا بالحسرة والندامة ولا تساعة من دم والمرء المسلم مطالب بكتمان غيظه وإطفاء غضبه بما استطاع من تحلم وتصبر واستعاذة بالله من النفس والهوى والشيطان واسمعوا رعاكم الله وصية من وصايا المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصحابه فيما رواه البخاري في صحيحه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. والمراد من الحديث ألا يعمل المرء بمقتضى الغضب إذا حصل له، بل يجاهد نفسه على دفع تنفيذه، فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان هو الأمر الناجي له. ولهذا المعنى قال الله عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. فإذا ما جاهد المرء نفسه اندفع عنه شر الغضب وذهب عنه عاجلا، فكأنه حينئذ لم يغضب. وإلى مثل هذا وقعت الإشارة في القرآن بقول الله عز وجل وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ويختلف الغضب في دنيا الناس إذ يتراوح صعودا وهبوطا باختلاف الأحوال والظروف، ولكنه من خلال الإطار الشرعي العام لا يخرج عن ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الاعتدال، بأن يغضب ليدافع عن نفسه أو دينه أو عرضه أو ماله، ولولا ذلك لفسدت الأرض بانتشار الفوضى وتقويض نظام المجتمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، رواه أحمد وابن حبان. المرتبة الثانية أن ينحط الغضب عن الاعتدال بأن يضرب بالإنسان أو يقتل بالكلية، وهذه الحال مذمومة شرعا لا سيما إذا تعلقت بحرمات الله وشعائره. قالت عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه قط فينتقم من صاحبه إلا أن يرتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى، رواه مسلم. والمرتبة الثالثة أن يطل الغضب على العقل والدين، ولربما جر صاحبه إلى ارتكاب جرائم كبيرة وموبقات كثيرة، ولا يمكن التخلص من هذه العقبة إلا بفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا غضب أحدكم فليسكت، رواه أحمد. واستبنى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجه أحدهما غضبا، فقال صلوات الله وسلامه عليه إني لأعلم لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد، رواه البخاري ومسلم. هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بذلك في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال صلوات الله وسلامه عليه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واصبر من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاه امورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم. اللهم اصلح لهم بطانتهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ما سالناك من خير فاعطنا، وما لم نسالك فابتدئنا، وما قصرت عنهم امالنا من الخيرات فبلغنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله